باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. نعم، وهذه الحديث فيها مشروعية تقليد الغنم وأن الغنم لا تشعر لأنها ضعيفة ما تتحمل الإشعار، لأن الإشعار شق الظهر خروج الدم، هذا لا يتحمل الإبل. أما الغنم تقلد، يجعل لها قلادة، يأتي بنعلين يربطها بخيط ويقلدها إياه، أو يربط بعض الجلود الجلود البالية يجعلها قلادة لها. وفي في في مشروعية التقليد، وفي الرد على من أنكر التقليد، روي عن مالك وأصحاب رأي أن أنكر التقليد، ولعل الحديث لم يبلغهم. الحديث حجة عليه، ولهذا قالت عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. في الحديث الثاني أن قالت يقلد الغنم ويقيم في أهل حلالا، في الرد على ابن عباس ومن وافق ممن يقول أنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولهذا قالت يقلد الغنم ويقيم في أهل حلالا، يعني ما يكون ما يمتنع مما يمتنع منه المحرم. كذلك الحديث الثاني قالت كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وفي الحديث الرابع أنها تفتلها أن تقلدها قبل أن يحرم، وهذا في حجة الوداع. نعم. باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قلائدها يعني الهدايا، والعهن الصوف. فيه الرد على من كره القلائد من الوبر وقال أن القلائد تكون من نبات الأرض، ولهذا بوب المؤلف قال باب القلائد من العهن، وذكر أن عائشة حديث عائشة قال فتلت قلائدها الهدايا من عهن من الصوف، وهذا من ثقة استنباط البخاري. أراد أن يرد على من قال إنه لا يكون إلا من نبات الأرض، لا بأس يكون من الصوف أو من نبات الأرض أو من أي شيء، القلادة. نعم. باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمرو بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الترجمة فيها تقليد النعل، مشروع التقليد، وأنه يكون بالنعل أيضا في رقبتها، يأتي بخيط ويعلق فيه النعلين ويربطه برقبة المهداة، سواء من الإبل أو من البقرة أو الغنم، علامة على أنها مهداة حتى لا تعرض لها أحد. وفيها جواز ركوب البدنة، وأن الركوب لا يضرها، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة كأنه متحرج من ركوبها قال اركبها، قال رسول الله انها بدنه، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وهذا الشاهد النعل في عنقها المقلدة بالنعل. نعم نعم نعم نعم لأن بقاء الحليب يضر له نحلب لك في حليب كما أنه يركبها إذا شرب وأعطى من حوله من المساكين. نعم إذا كان فيها حليب قد يضرها بقاء الحليب فيه. نعم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. نحر التي نعم نحر علي رضي الله عنه. يعني هذا ترجمة فيها بيان ما يفعل بالجلال. والجلال ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه قال له جلال. كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام حتى تخرج العلامة، حتى يخرج موضع الدم ويعرف المساكين، حتى لا يفسد الجلال. ثم إذا ذبحت تصدق بالجلال على الفقراء. الجلال يوضع على ظهر البعير من كساء أو غيره ينتفع به الفقراء. فكان ابن عمر يشق موضع السنام حتى يخرج السنام ويخرج مكان الإشعار، ثم بعد ذلك ذبح نزعه وتصدق به. قال وإذا نحرها نزع جلالها مخافة يفسدها الدم فلا يفسد هذا الجلال ثم يتصدق بها، إلا إذا نوى أن يأخذها فهو على ما نوى. كذلك القلائد إذا نوى أن يأخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، إذا نوى أنها تبقى له فله ذلك، أما إذا لم فالأصل يتصدق بها. ثم ذكر حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصدق بجلال البدن التي نحر بجلودها. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجة الوداع 63 على عدد سنين عمره، ثم أمر عليا فنحر ما غبر وهي سبع، نحر 37، ثم أمرها أن تصدق بجلالها وجلودها على الفقراء ولحومها، وأمر أن يؤخذ له من كل بدلة ببضعة تبع لحم، فطبخت في قدر فشرب عليه الصلاة من مرقها وأكل شيئا من لحمها وتصدق بالباقي اللحوم والجلال والجلود على الفقراء. نعم تبع له مثال تبع نعم يذبح تبع. نعم. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمره، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حد كره المؤلف مرات استنباط الأحكام، وذلك أن ابن عمر كثير الحج رضي الله عنه، هنا قال عام حجة الحرورية من الخوارج في عهد ابن الزبير، وفي الأحاديث الأخرى عام نزول الحجاج ابن الزبير، والأقرب من عام نزول الحجاج ابن الزبير سنة 73، أما عام حجة الحرورية كان سنة 64 قبل أن تتم له البيعة وتلقى ويكون إماما ويعلن ذلك. وفي أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة وأنه طاف طوافا واحدا للحج والعمرة، فدل على القارن يكفي طواف واحد وسعى واحد. والشاهد قالوا أهدى هديا مقلدا اشتراه، ففي دليل على أن الإنسان إذا اشترى من الطريق هدي وقلده صح صار هديا يعتبر ساق الهدي ولو من الطريق. نعم. باب ذبح الرجل البقر عند عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. نعم. وهذه الترجمة فيها أنه لا بأس بأن يذبح الرجل عن نسائه من غير استئذانهن، لأنهن تابعات له ولأنه يقوم بنفقتهن، وإلا فالأصل العبادة أنه لا بد فيها من النية، والنية يسبقها العلم، والعلم يسبق بالإذن، فلا يذبح أحد على أحد حتى يأذن له. فلو ذبح إنسان عن إنسان وهو ما وكله ما صح، ولو أخرج زكاته عن شخص وهو لم يوكله ما صح، لأنه لا بد فيه من النية، بخلاف قضاء الدين. لو قضى شخص عن شخص دين وهو لم يعلم بريء ذمته، لأنه ليس عبادة ما يحتاج إلى إذن. لكن الزكاة ما دفع الزكاة عن أحد، لا زكاة الفطر ولا غيره إلا بإذنه، ولا تحج عنه إلا بإذنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر لأنه موفق عليهم والقائم بشؤونهم، فهو تابع للنفقة. ففي أن الإنسان إذا حج بزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها ولو لم يستأذنها، لأنه متبرع بالحج عنها، ومن جملة نفقة الحج شراء الهدي وذبحه عنها. والشاهد المحيط أن عائشة قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا؟ ما علمت؟ قال نحر الرسول عن أزواجه، يعني عن حجتهن وعمرتهن، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعات من غير أمرهن. أما الغريب لا بد من إخباره أولا واستئذانه، لأن عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا بد أن يسبقها العلم. والنووي رحمه الله لما ذكر حديث في شرح صحيح مسلم قال هذا محمول على أن النبي استأذنهن، لأنه لا يصح إلا بالإذن. لكن الحديث صريح وواضح فيه وله طرق عند مسلم أن أزواج النبي لم يعلمنا، ولهذا لما دخل عليه بالحمار قلنا ما هذا، ولو كان استأذنهن لعلمنا. قالت عائشة ما هذا. كذلك جاء في رواية أخرى أن أزواج النبي سألنا عن اللحم فقيل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه بالبقر. ولهذا أبو البخاري رحمه الله أفقه من النووي، النووي يقول لا يجوز أن يذبح النساء إلا بالإسلام، والبخاري بالترجم قال باب ذبح الرجل البقرة عن النساء من غير أمرهن من غير استئذانهن. وأخذ من قوله فقلت ما هذا، قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت ما هذا، ما تدري ما علمت، لو كان استأذنها ما سأل ما هذا، فقيل هذا الهدي، هدي عنكن. وهذا من دقائق فراج البخاري باب ذبح الرجل البقرة عن نساء من غير أمرهن، لأنها حججنا، لأن هو القائم بنفقة الحجة، ولأنها تابعات له، ولأنه يوفق عليهن في الحج، فلهذا ما يحتاج إلى استئذان. لكن الإنسان الغريب أو الذي لا توفق عليه وليس تابعا لك ما يجوز تذبح إلا بإذنه، ولا تخرج عنه الزكاة إلا بإذنه، ولا تخرج عنه زكاة الفطر إلا بإذنه، حتى ينوي، لأن عبادة لا بد فيها من نية. نعم. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. نعم، هذه الترجمة فيها استحباب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا قرب مسجد الخير وكان ينحر في هذا المكان، فالأفضل أن تيسر أن ينحر في هذا المكان، لكن ليس بلازم. كل مكة مكان للنحر، كل الحرم مكان للنحر، ولهذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. قال نحرتها هنا وانحروا في رحالكم، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، كل داخل حوض الحرم كلها منحر. لكن الأفضل أن ينحر في مكان الذي نحر فيه النبي إن تيسر، لكن لا ما يتيسر ممنوع الآن، ولا أحد ينحر الآن في المخيمات، تغيرت الأحوال. لكن في الأول لما كان حجاج قلة في الأزمنة القادمة وكل واحد ينحر في مكانه، يقال لهم الأفضل تنحروا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي نحر فيه. ولهذا كان عبد الله بن عمر ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث بهديه من جمع من مزدلفة من آخر الليل حتى يصل إلى المكان الذي نحر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل به منحر النبي مع حجاج فيهم الحر والمملوك. هذا أفضل انتهى، وإلا فينحر في أي مكان والحمد لله، لكن لا يجوز النحر خارج حدود الحرم، لا بد يكون داخل الحرم في مكة في منى في مزدلفة. نعم، لا الهدي ما يذبح فيه، ما يذبحه الحاج يسمى هدي، وما يذبحه الحلال أهل الأمصار يسمى أضحية. نعم نعم يسمى أضحية، يسمى ضحاني. نعم نعم الابن وغيره كل واحد، إلا إذا كان قائم بنفقته تبعا له وينفق عليه، إذا كان ينفق عليه وحججه ظاهره مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليك. لا يقال أن هذا من اجتهاد ابن عمر تتبعه لمواضع، ها؟ لا يقال أن هذا من تتبع ابن عمر رضي الله عنهما مواضع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا أفضل، جاء ما يدل على أنه أفضل إذا تيسر، لكن ما يتيسر الآن ولا يعلم المكان بالضبط، المكان الذي نحر فيه كان قرب مسجد الخيف ولا يسمح الآن بالنحر فيه. نعم. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فذكر الحديث قال رضي الله عنه ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا. نعم هذا مختصر، وهذا الحديث فيه استحباب نحر الإنسان بيده إذا تمكن، إذا كان يستطيع يكون يتولى نحر الهدي ولوثها بيده أفضل، وإلا وكل مسلما يذبحها. قل أنس نحر النبي بيده سبع بدن قياما، هذا الذي شاهدها، وإلا فالنبي نحر 63 يوم العيد، أكمل بقية 63 بيده يذبحها بيده الشريفة، كل واحدة معقولة هذه اليسرى يطعنها وهي واقفة ثم يجد عليها. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أعمال عظيمة، أولا رمى جمرة العقبة ثم نحر 63 ثم حلق رأسه ثم نزل إلى مكة فأطاف، كل هذا قبل الظهر، وذلك صلاة الظهر في مكة. فإذا تيسر المسلم أن يذبح بنفسه هذا أفضل، وإن لم يتيسر وكل. ولهذا قال نحر النبي بيده سبع بدن قياما، هذا اللي شاهده أنس، وأكمل بقي 63 ثم أمر عليا فنحر 37 البقية، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة ببضعة قطعة من لحم فطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقه عليه السلام. فكون المهدي أو المضحي يباشر الذبح بيده هذا هو الأفضل إن تيسر، وإن كان لا يستطيع أو لا يتمكن ووكل فلا حرج. نعم. باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. نعم، هذا ترجمة في استحباب نحر الإبل مقيدة، يعني معقولة يده اليسرى قائمة على ثلاث، لأن أعون على ذبحها وأسرع في سقوطها. ولما رأى ابن عمر هذا الرجل ينحر ناقة باركة قال ابعثها قياما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه تعليم السنة ولو كانت مندوبة، وفيه أن قول الصحابي من السنة في كذا له حكم الرفع عند البخاري رحمه الله احتجاج بهذا الحديث. ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن تنحر الإبل وهي واقفة على ثلاث معقولة هذه اليسرى، يطعنها في الحربة ثم يجز عليها. أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر. وكون الإنسان يذبح الناقة باركة هذا خلاف السنة لكنه جائز. نعم نعم ترد؟ كيف ترد؟ لا وهي واقفة يطعنه وهي واقفة فإن سقطت تجهز عليها. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. وهذا فيه بيان السنة في نحر الإبل وأنها تنحر قائمة. قال ابن عباس قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس صواف قياما من قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه الصواف، يذكر الله عند الذبح، عند ذبحها تسبيها هذا ذكر الله، وهي صافة على ثلاث قائمة على ثلاث معقولة يده اليسرى. ثم ذكر حديث أنس النبي صلى النبي الظهر بالمدينة في ركعتين، صلى الظهر بالمدينة أربعا وهو قد عزم على السفر وخطب الناس، ففي دليل على أن المسافر لا يترخص السفر حتى يفارق البلد، ولهذا صلى النبي صلى الظهر بالمدينة أربعا وهو عازم على السفر قد خطب الناس، ثم لما سافر ووصل للحليفة وهي قريبة من المدينة صلى بها ركعتين لأنه فارق البلد وفارق البنيان، وصلى بالمدينة أربعا لأنه لم يفارق البلدان، وصلى العصر بذي الحليفة لأنه فارق البنيان، ثم بات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح في مشروع التهليل والتسبيح قبل الإحرام بعد ركوب مركوبه قبل الإحرام، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فيه في النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج معا في الرد على ما قال أنه أحرم مفردا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي بيده سبع بدن قياما، هذه السبع التي شهد أنس، ولكنه عليه الصلاة والسلام نحر 63. وفي الحديث حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى يستوت به على البيداء أهل بعمرة وحجة، فيه أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة والحج معا، ففيه أنه قارب، والحديث في كونه قارب متواترة تبلغ 17 حديثا. نعم. ومع ذلك النووي رحمه الله في شرحه مسلم يقول أحرم مفردا ويتأول الحديث، لأن يعني رحمه الله عنده تعصب من مذهب الشافعي الشافعي مثلا الشافعي أنه أحرم مفردا، تجده يلوي أعناق الحديث ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوله على أنه أحرم مفردا، مع أن الحديث صريحة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معا. نعم. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. نعم. وهذا الحديث هي أن الجزار لا يعطى أجرته من اللحم، وإنما تكون الأجرة خارج اللحم، لأنه إذا أعطاه من اللحم أعطاه عن الجزارة يد أو رجل، معناها أنه رجع في شيء مما أخرجه لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فينبغي أن يعطى الجزار أجرته خارج الهدي، من غير الهدي. كما أن الإنسان إذا وجد عليه زكاة حبوب أو ثمر واحتاج نقلها إلى أجرة تنقل للفقير، تكون الأجرة خارج الزكاة، يستعجل من يوصلها إلى الفقير من غير الزكاة. فكذلك الآن يستعجل من يذبحها ويسلخها ويحملها من غير اللحم، لا يعطي الجزار أجرته من اللحم. لكن إذا كان فقير الجزار أو أهداله فلا بأس، إذا كان لا يؤثر على أجرته. أما إذا كان إذا أعطاه شيء من اللحم يؤثر على أجرة، سامح في شيء من الأجرة، لا يعطيه. إذا كان مثلا أجرته 50، فإذا أعطاه رجل منها قال اكفي 30، هذا ما يصلح، لا يعطيه. أما إذا كان يعطيه 50 مثل ما يعطيه الناس ويهدي له، لا بأس. نعم. باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم. وهذا في مشروعية التصدق بجلود الهدي، وهما يوضع على ظهرها من الكساء يتصدق به، كما نتصدق بالجلود واللحوم يتصدق باللحم، ويتصدق بالجلال اللي يضع على رقبة على ظهر البعير، ويتصدق أيضا بالقلائد إذا كان لها فائدة، ولا يعطي الجزار شيئا منها. نعم. كما سبق. نعم. نعم كذلك والأضاحي. نعم. ليس له أن يبيعها. نعم. باب يتصدق بجلال البدن. نعم. نعم. عليه أن يدفع ما يقابل هذا. نعم. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. نعم. وهذا الترجمة تصدق بجلال البدن يعني الإبل، وهنا والترجمة السابقة أعم يصدق بجلود الهدي مطلق، هذا بالجلود وهذا بالجلال. الجلود جلد الهدي من الإبل أو البقرة أو الغنم يتصدق بها، وهنا يتصدق بالجلال، والجلال ما يوضع على ظهر البعير من الكساء. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية سوق الهدي، وفيه الوكالة في نحر الهدي والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه، في أن النبي وكل عليا أن أهدى 100 بدنة في حجة الوداع ساقها. وعلي أتى من اليمن ب37 والنبي صلى الله عليه وسلم أتى ب63 فكان الجميع 100. وفي أن النبي أمر عليا بالحمية فقسمها، ثم أمره بجلالها فقسمها، ثم بجلودها فقسمها، قسم اللحوم وقسم الجلاد الجلال وقسم الجلود، يعني تصدق بها. نعم نعم، إذا كان له نيته، إذا كان ما نواه. نعم نعم. باب: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المقصود المؤلف في هذه الترجمة أن البيت أسس على التوحيد وطهارة البيت من الشرك وتطهيره للقائمين للطائفين والقائمين والركع السجود. فالبيت والكعبة المشرفة أمر الله إبراهيم أن يطهر من الشرك وأن يؤسس على التوحيد وأن يطهر للمتعبدين للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. ولهذا قال الله تعالى: وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني مشاة وركبانا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن في الحج منافع يشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام الذبائح والهدايا والأضاحي يأكلون منها ويطعمون ويقضون يؤدون مناسكهم ويقضون تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق، وهذا من تعظيم حرمات الله. نعم. باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق أو ما يأكل يعني الذابح والمهدي. نعم. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. نعم، لا يأكل من جزاء الصيد لأنه واجب، لأنه واجب، فإذا صاد صيدا فإن جزاءه يتصدق به ولا يأكل منه. ويؤكل مما سوى ذلك، ما عدا ذلك مثل المتعة، هذه المتعة يأكل منها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. هذا حكم مجمع على نسخه، وهو نسخ عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفت دافة من المدينة نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وقال: ادخروا ما بدا لكم. ولهذا قال: فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا. نعم، فأقرهم على ذلك. نعم نعم. في الأول لما دفت الدافة لا يجوز الادخار فوق ثلاث أيام منها، ثلاث أيام حتى يطعموا الدافة الفقراء الذين دفوا قدموا على المدينة في تلك السنة، ثم بعد ذلك نسخ الحكم وجاز أن يدخر الإنسان ما بدا له، ستة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام. نعم. باب الذبح قبل الحلق. نعم. إيه؟ ينتفع بالجلد، لا بأس ينتفع به الجلد إذا أراد ينتفع به القربة لا بأس، لكن لا يبيعه. إيه؟ نعم نعم نعم. كنا لا نأكل عندك ساقطة لا كنا لا نأكل من لحوم ساقطة نعم كنا لا نأكل من لحوم بدنا فوق ثلاث قبل الحديث الأخير نعم باب الذبح قبل الحلق حدثنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه نعم وهذا فيه أن فيه قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خرجوا بخمس بقية ذي القعدة خرج يوم السبت وأحرم يوم الأحد قالت ولا نرى إلا الحج يعني على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن أشهر الحج ليست إلا الحج حتى إذا دنوا من مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يتحلل بالطواف والسعي قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه هذا في دليل على النبي ما استأذنهن لأنهن تابعات له لأن حججنا بإذنه وبنفقته فلهذا ذبح عنهن البقر من غير إذنهن قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد ابن أخت عائشة رضي الله عنها فقال أتتك بالحديث على وجهه نعم باب الذبح قبل الحلق نعم إذا لم يجد يبقي عنده يستعمله إذا أحب يستعمله إذا أراد يستعمله لا بأس يستعمله قربة ولا لكن لا يبيعه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل تخطي الرقاب ممنوع فقط في صلاة الجمعة هل تخطي الرقاب نعم ممنوع فقط في صلاة الجمعة أم هو عام كذلك في الفروض حيث نرى بعض الناس يأتي متأخرا ويريد أن يصلي في الصف الأول فيتخطى رقاب الناس ويؤذيهم لحرصه على الصلاة في الصف الأول نعم تخطي رقاب الناس ممنوع في الجمعة وفي غيرها لا يجوز أن يؤذي الناس لأن هذا في أذية فلا يجوز أن يتخطى ويؤذي وإذا أراد الإنسان الصف الأول يأتي مبكر أما أن يؤذي الناس ويتخطى رقاب الناس هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك فرجة يريد أن يسدها فلا بأس يكون هم الذين تركوا الفرجة يتحملون هذا ولأن تركوا الفرجة له أن يسدها أما إذا لم يكن هناك فرجة فليس له أن يؤذي بل يصلي حيث ينتهي به الصف نعم من يسكن الرياض وهو من أهل مكة هل عليه هدي حج تمتع هذه تمتع إذا كان من أهل مكة أهله في مكة وإنما أتى الرياض زيارة سفر عارض يعتبر من أهل مكة أما إذا كان انتقل كان أهله في الرياض صار من أهل الرياض وهل المتمتع له أن يقدم سعي الحج بعد يطوف ويسعى للعمرة لا سعي الحج لا يقدم إنما القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم السعي لابد أن يكون بعد السعي بعد طواف المشروع فالقارن والمفرد يطوف للقدوم ثم يسعى للحج له ذلك أما المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ثم يقدم السعي لا ليس له ذلك لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف مشروع في الحج أو في العمرة نعم يقول أحسن إليه هل يقطع التلبية إذا حلق رأسه قبل رمي الجمرة أو ذبح الهدي ظاهر أنه شرع في التحلل لأن التحلل يكون باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف والأقرب أنه يقطع التلبية أنه شرع في التحلل لكن الأفضل أن يبدأ بجبرة العقبة نعم الترتيب الأفضل أن يرتب عند الأحناف أنه إذا لم يرتب عليه دم والصواب أنه ليس عليه دم سيأتي في الترجمة اللي وقفنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء قدم أو أخر قال إلا قال لا حرج لكن الحنفي يقول يجب أن نرتب، يرمي ثم ينحر ثم يحلق، فمن قدم بعضه على بعض عليه دم. نعم. الصواب أنه لا يصح، لا يصح السعي إلا بعد الطواف، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. بعض العلماء يرى هذا، أما في يوم العيد جاء في حديث سامة بن شريك سعيت وقبل أن أطوف قال لا حرج، لكن جمهور العلماء يرون المنع في الحج وفي العمرة، قالوا لا يصح السعي إلا بعد الطواف. نعم. كيف نفرق بين الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى الأعضاء وبين تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه؟ الرأس يمسح ما يوصل إليه الماء، له أن يمسح ولو على الشيء الذي لبد به، كذلك المرأة إذا وضع على رأسها حنة تمسح عليه، لا يضر تمسح عليه، لأن هذا الرأس يمسح مو يغسل. نعم. يمسح على الرأس وما عليه من ضماء. فضيلة الشيخ، أنا رجل مكلف بعمل مع إحدى الوزارات في الحج وفترة انتدابي من واحد الحجة إلى يوم 15، وقد أشير علي بأن أحرم الميقات وأدي العمرة ثم أتحلل، وفي يوم عرفة أحرم وأنوي النسك الذي أريد وأكمل حجي، هل في ذلك شيء؟ نعم، إذا لابد من الاستئذان، استأذن، لأنك الآن مكلف بعمل واجب، قد تخل بالعمل الواجب، فإذا استأذنت وأذن ولك فلا حرج، تكون متمتع. إذا أحرمت بالعمرة ثم أحرمت يوم عرفة بالحج تكون متمتع عليك الهدي إذا أذن لك. نعم. يقول: من كان حاجا ويريد أن يضحي في بلده هل يحلق قبل أن تذبح أضحيته أم يصبر حتى تذبح أضحيته في بلده؟ الحلق ونسك ما يمنع سواء في حجة أو في عمرة حلق الرأس، لكن ما يقص شاربه ولا يقص البصارة حتى يذبح حجه حتى تذبح أضحيته، لكن حلق الرأس اللي هو النسك والتقصير في العمرة هذا نسك ما يمتنع منه، يحلق رأسه ولو تذبح أضحيته، لكن لا يقص أظافره ولا يقص شاربه حتى تذبح أضحيته، لكن هو مضحي. نعم. ما حكم الإحرام الذي انتشر حاليا بين بعض الناس وهو ما يسمى بالإحرام التفصال، هو عبارة عن إحرام يخاط على أنه يحيط بالجسم مثل ما يسمى بالفوطة؟ والله ما يظهر لي، ما أرى أن هذا، أرى أن هذا من جسم المخيط، ينبغي تركه. المحرم يلبس إزار يشده عليه لا أن يلبس شيء مخيط. نعم. إذا وصل الحاج إلى مزدلفة في وقت صلاة المغرب هل يجمع جمع تقديم أم ينتظر يجمع جمع تأخير؟ الأقرب أنه يصلي من حين وصوله جمع تقديم، وإن تأخر المغرب مع العشاء فلا حرج، لكن ظاهر السنة أنه من حين وصوله يصلي. ما حكم من أنزل في الحج بجماع أو استمناء أو نظر وما هو الواجب عليه إذا كان حج فريضة وليعيد حجته؟ هذا محظور محظورة الإحرام، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة فإنه يفسد حجه وعليه بدنه عند أهل العلم، يلزمه أربعة أشياء: الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني عليه بدنه بعير يذبحه، والأمر الثالث عليه أن يكمل الحجة الفاسدة، والأمر الرابع عليه أن يقضي هذه الحجة من العام القادم الجديد. أعظم يعني المحظورات الإحرام هو الجماع، أما إذا كان بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة والحلق فإنه لا يفسد حجه، لكن عليه شاة يذبحها، وعليه إذا لم يطف بالبيت أن يحرم، يرجع إلى الحل ليحرم، لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه، يذهب إلى عرفة ليحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما ثم يتحلل حجه صحيح، هذا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، أما قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج. أما النظر والمباشرة والاستمناء هذا فيه شاة مع التوبة والاستغفار عليه شاة يذبحها. نعم نعم نعم نعم وحجه صحيح ويعيد ايش كما سمعت، لكن قبل التحلل الأول نزلت الأربعة الأشياء، منها إعادة الحج، منها قضاء الحج الفاسد. نعم. أما إذا كان قبل التحلل الأول بقى. نعم. كل الأدلة في هذا قضى بعض الصحابة بهذا حتى وجوب البدنة قضى بها بعض الصحابة، آثار عن الصحابة في هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك، كثير من أهل الفساد يحيك لنسائنا وشبابنا من الفساد خاصة في هذه الأيام، فنرجو منكم الدعاء حتى يؤمن الجميع، لعل الله تعالى يتقبل منكم. أولا على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ونناصح هؤلاء لعل الله أن يهديهم، يناصح هؤلاء الذين ينشرون الفساد أو يكتبون أو يتكلمون، يناصحون، يرفع إلى ولاة الأمور عنهم، ويطلب ولاة الأمور كفوا شرهم. على كل إنسان يبذل جهده في هذا، لا بد يفعل الإنسان، يفعل السبب. ومع ذلك نسأل الله أن يكفينا شر، نسأل الله أن يكفينا شرهم، نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء المسلمين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يعيذنا من شرورهم، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لإبعاد هؤلاء والأخذ على أيديهم حتى لا يحصل الضرر. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يعيذنا من شرور أهل الشر والفساد، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من دعاة دينه وأنصار دينه وحماة دينه. ولا بد من التحمل وبذل الجهد والدعوة إلى الله وإنكار المنكر والأمر المعروف باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة والرفع إلى ولاة الأمور وإخبارهم بمن يتجاوز ما حد له، وكذلك أيضا رفع الوزارات إلى وزارة الشؤون الإسلامية إلى رئاسة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخاطب المسؤولون لأن الدولة وكلت إليهم القيام بهذه الأمور العظيمة فهم مسؤولون، فكل واحد يخاطب المسؤولين، إذا كان يتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية خاطب الوزارة، تتعلق برئاسة الهيئات خاطب الرئاسة، وهكذا ويكون تعاون معهم مع ولاة الأمور على البر والتقوى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أهل الشر والفساد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته، وأن يقيم علم الجهاد، وأن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله، أن نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أهل الشر والفساد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والتمسك بدينه ولزوم السنة والثبات على دين الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراوين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

فلا تصح أعمال الكفرة. فما يعمله الكافر من أعمال من صلة الرحم من صدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا، يثاب في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة إلا نعوذ بالله. فمن شرط الحج الإسلام، ومن شرطه البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن ولي صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المهد، كما سيأتي كما في حديث مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فسألوه فرفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذا حج الصبي صح، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، ففاقد العقل لا يصح له الحج لأنه مرفوع عنه القلم، في حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم فاقد العقل. الشرط الرابع الحرية، العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده في حج صح من الحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. فإذا اعتقه سيده وجب عليه الحج حجة الإسلام، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والصبي والعبد يصح منه الحج لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقدرة والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، فإذا وجدت الاستطاعتان والقدرتان وجب عليه الحج ببدنه، والقدرة بالبدن أن يستطيع الثبات على المركوب، أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة. فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على المركوب، أو امرأة كبيرة، أو مريضا قرر الأطباء بأنه لا يرجى بره ولا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه لا يجب عليه الحج ببدنه. والحج وقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد نفقة أهله وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية. فحوائج الأصلية مثل النجار، آلة النجارة لا بد منها، وآلة الحدادة، وطالب العلم، كتب العلم، هذه لا يقال أنه إن هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم ويحج، هذه نفقة حوائج أصلية لا بد منها. إذا كان عنده نفقة في ذهابا وإياما بعد قضاء ديونه ونفقة أهله وقضاء وحوائجه الأصلية وجب عليه الحج بماله. إذا توفرت القدرتان، قدرة بالبدن وقدرة بالمال، وجب عليه الحج بالمال بنفسه. فإن فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع الثبات على المركوب وعنده مال وجب عليه أن يحج بماله، بأن ينيب من يحج عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. دل على أن الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه إذا كان قادرا بالمال، فإن لم يكن قادرا بالمال فليس عليه حج. وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجابر دليل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء الخمسة أو الستة، وهي القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والخفاف وما صبغ بالطيب. هذه الأشياء يتجنبها المحرم، ولهذا في هذا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفر أو ورص. هذه هي تجنبها المحرم. والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، وهذا من السلوك الحكيم. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس، عن الشيء الذي يلبس، فأجابه بما لا يلبس، بالشيء الذي لا يلبس. والسر في ذلك أن الذي يلبسه المحرم كثير لا حصر له، أما الذي لا يلبسه محصر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي لك أن تلبسه. تجنب هذه الأشياء، القمص وهو ما خيط على قدر البدن، ومثل ما خيط على عضو من الأعضاء كالقفازين والشراب، شراب الرجلين والفنيلة، القمص والعمائم وهي ما يشد على الرأس، والقصائد كل ما يشد على الرأس حتى السير وحتى العقال، والسراويلات وما خيط على قدر النصف الأسفل سواء كان السراويل طويل أو قصير ويسمى بالتبان، والبرانس وهي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، ولا الخفاف، الخف هو ما يستر الكعبين. أما إذا كان الخف دون الكعبين فهذا له حكم النعل، ولا شيء مسه زعفران أو ورس، الزعفران والورس نوعا من الطيب، هذه يتجنبها المحرم. لا يلبس القميص ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا ما صبغ بالطيب، ولهذا قال شيء مسه زعفران أو ورس، زعفران والورس نوعان من نوع الطيب يتجنبها المحرم. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في المدينة قبل أن يذهب للحج، خطب الناس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخفين. ثم خطب الناس في يوم عرفة في حجة الوداع في حديث ابن عباس، وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفاف، ولم يقل وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث ابن عباس حديث ابن عمر فيه أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس حديث جابر قال: من لم يجد إزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعليه فلبس الخفاف، ولم يقل لأقطع ما سلم الكعبين. اختلف العلماء في جمع بينهما على قولين، على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه الأمر بقطع الخفين، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطع الخفين، فدل على أنه لا بأس أن يلبس الخفين إذا لم يجد عليه ولا يقطعهما، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة، ولا يجوز تأخر بين عن وقت الحاجة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال: ويؤيد هذا أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل وليفتقهما وليفتق السراويل، فدل على أن الخفين كذلك يلبسهما ولا يرفعهما. والأمر الثاني أن الأمر أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، وقد جاءت النصوص بالنهي عن إضاعة المال، فهي تؤيد أن عدم القطع. والقول الثاني للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب، والأمر للاستحباب ليس الوجوب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب حيث ابن عباس، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين، فدل على أنه مخير، إن شاء قطعهما عملا بحديث ابن عمر، وإن شاء لم يقطعهما وهو أفضل عملا بحديث ابن عباس، يكون الأمر الاستحباب. إن شاء فليقطع، يكون الأمر بالقطع للاستحباب وعدم القطع للجواز، والأصل الأوامر الوجوب، لكن صرف الأمر بالقطع عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعهما. والأمر الثالث والقول الثالث العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وقالوا يجب قطع الخفين لأن حديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، والخاص يخصص العام، العام يخصصه الخاص، والمطلق يحمل على المقيد. فحديث ابن عباس وحديث جابر مطلق ليس فيه طلب، وحديث ابن عمر فيه القطع، فيحمل أحدهما على الآخر فيجب القطع. والأرجح القول الأول، أن قول بالنسخ،

العامي إذا لم يعلم حكم المسألة يرجع إلى العلماء وأن يسألهم. أما إذا كان عنده أهلية النظر في الأدلة فإنه ينظر في الأدلة ويعمل بما دلت عليه الأدلة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي. في دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل سكت، سكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. فكذلك العالم المفتي والقاضي إذا لم يعلم حكم المسألة فإنه يتوقف ويمهل السائل إلى وقت آخر، أو يرشده إلى غيره، أو يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أو كما ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم أن يفتي بشيء لا يعلم حكمه، بل عليه أن يتوقف. ولهذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ساعة حتى نزل عليه الوحي، وفي شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولهذا أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويغط كغطيط البكر، بكر الفتى من الإبل، صوت كصوت النائم. ثم سري عنه كشف عنه فقال إلى السائل، فقال له انزل عنك الجبة واغسل أثر الخلق، والخلق نوع من الطيب، من أخلاط من الطيب. وفي دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولهذا قال غسل الطيب، وممنوع من لبس المخيط، ولهذا قال انزع الجبة، دل على أن المحرم لا يلبس المخيط، مخيط على قدر البدن، كما في حديث عمر السابق وحديث ابن عباس لا يلبس القمص، ولهذا قال انزع الجبة واغسل أثر الطيب. المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من لبس المخيط. وفيه أن الجاهل معفو عنه ولا يؤمر به وليس عليه فدية، ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية، ما قال عليك فدية، قال عليه انزع الجبة واغسل أثر الطيب. وفي اللفظ الآخر سلو ثلاث مرات، ولم يجب عليه فدية لأنه جاهل. الصواب أن الجاهل والناس معفون عنه، أما العالم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة كما سيأتي أن جاءه إليه والقمر يتناثر على وجهه، فقال أيذيك هوام رأسك، احلق رأسك وانسك شات، أو اطعم ستة مساكين أو ثلاثة أيام. أوجب عليه فدية لأنه متعمد محتاج. فالمحرم إذا احتاج إلى محظور محظورة الإحرام، كان يحتاج إلى تغطية رأسه لأن الوقت بارد، أو لبس ثياب الصوف لأنه لا يتحمل البرد، يلبس وعليه الفدية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عجرة. أما إذا كان جاهلا فإنه معفو عنه، كما في قصة هذا الرجل لم يجب عليه الفدية، فالجاهل والناس معفو عنه في أصح قول العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه عليه الفدية وأنه ليس معفوا عنه، وذهب أيضا الحنابلة للتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فما ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس ليس فيه فدية، وما فيه إتلاف كحلق الرأس والطيب فإن فيه الفدية. والصواب عدم التفريق، أن الناس معفون عنه ما عدا الجماع، فيه كلام لأهل العلم. وفيه دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني مما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي والتحلل بحلق الرأس أو التقصير وما واجتناب المحظورات. اصنع في حجك في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أما ما هو ما يختص به الحج فلا، مثل المبيت بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار هذا خاص بالحج. ما اصنع في حجك ما أنت في عمرتك ما تصل في حجك مما هو مشترك بينهما. ولا يلزم من هذا أن يكون طواف الوداع واجب العمرة. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن طواف العمرة واجب، قالوا بقوله اصنع في عمرتك ما تصل في حجك،

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه بين المواقيت. المواقيت جمع ميقات وأصله ميوقات، حركة الواو فتح ما قبلها فقلب فيعا فصارت ميقات. والميقات والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية للحج 3 أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه المواقيت المكانية الزمانية. والمواقيت المكانية هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العباس وقت الرسول لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة تصغير حلفة، وهو نوع من الشجر يكثر في هذا الوادي فسمي ذا الحليفة. حليفة جمع تصغير حلفة، حلفة نوع من الشجر، ويسمى اليوم أبيار عدن، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينه وبين مكة 10 مراحل. ولأهل الشام ومصر ومغرب الجحفة، وهي قرية خربت منذ زمن ثم فصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير ثم أعيدت الآن. الجحفة يعيد الميقات الآن، وصار فيها الآن ميقات في مسجد يحرم الناس من الجحفة. سميت جحفة لأن جاء سيل واجتحفها. والميقات الثالث أهل اليمن، ميقات يلملم ويسمى السعدية، كل من جاء من جهة الساحل يحرم من يلملم. والميقات الرابع قرن المنازل لأهل نجد، من جاء من جهة نجد ومن جهة الطائف يحرم من قرن المنازل، ويقال له قرن، يسمى الآن السيل أو وادي محرم، وهو وادي واحد. من جاء من جهة الهدى يحرم يسمى وادي محرم، علو الوادي، ومن جاء من الطريق الآخر يحرم من السيل، يسمونه السيل، هو وادي واحد. والمقصود الإحرام من هذا الوادي، من أي مكان، لا يلزم الإحرام من المسجد، من أي مكان لا يتجاوز الميقات الوادي حتى يحرم. والميقات الخامس سيأتي ميقات أهل المشرق وأهل العراق ذات عرق وسمى الضريبة. هذه 5 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي أن عمر خفي عليه أن ميقات توقيت النبي لأهل العراق، فاجتهد فصادف اجتهاده النص، وافق النص وقتها لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. ولهذا وفيه دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب على أن يحرم ولو لم يكن من أهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت في حديث ابن عباس وقت الرسول من أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. دل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن من أهله. فإذا مر النجدي من جهة الساحل يجب عليه أن يحرم، ما يقول أن أذهب إلى الطائف، وكذلك ما إذا جاء من اليمن ثم مر من جهة الطائف وجب عليه أن يحرم. وإذا مر بالمدينة للزيارة قال أراد أن يزور المسجد النبوي قبل الحج فإن يحرم من ميقات المدينة ولا يرجع إلى ميقات بلده. يقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يريد الحج والعمرة يجوز له أن يتجاوز المواقيت وأن يدخل مكة بغير إحرام. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وذهب الحنابلة وجماعة من العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم، قالوا هذا من خصائص الحرم، يجب كل من دخل مكة عليه أن يحرم بعمرة. قالوا ويستثنى من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة، قالوا مثلوا لهذا بالحطاب والحشاش اللي يأخذ الحطب أو الحشيش، ومثله الآن سائق السيارة سيارة تاكسي بنزين تردد على مكة هذا مستثنى مرة واحدة ويكفي. والصواب أنه لا يجب عليه مطلقا إلا إذا أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة. إذا أراد دخول مكة لا يريد الحج ولا يريد العمرة، وإنما يريد زيارة أقارب له أو دخلها للتجارة أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه. لكن الأفضل له أن يحرم بعمرة وأن لا يحرم نفسه الثواب والأجر. نعم نعم ايش هو مقاصد السيل وادي محرم هو واحد هو نعم وش وادي محرم هو قرن المعزل سمى قرن المعزل الناس يسمونه وادي محرم ويسمونه السيل هو قرن المعزل هذا حد الرسول عليه الصلاة والسلام قرن المعزل يسمى الآن وادي محرم والسيل علو الوادي يسمى وادي محرم إذا جئت من جهة الهدى وإذا جئت من أسفل يكون يسمى السيل هو واحد وادي واحد هو قرن المعزل نعم نعم شامي إيه لا ليس له ذلك الصواب وفي خلاف بعض أهل العلم لكن الصواب أنه لا يجوز له أن يتجاوز للحليفة إذا زار المدينة نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم نعم قالوا يهل خبر بمعنى الأمر والمعنى أهل خبر بمعنى الأمر مثل قال تعالى والمطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ليس تتربص ثلاثة قروء هذا خبر بمعنى الأمر كما في الحديث الآخر أن يوقت لأهله ولم يهل يعني أهله مثل قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر وهذا من وراء عبد الله بن عمر قال وبلغني النبي قال ويهل أهل يمن من يلملم وهذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس في غيره لكن من ورعه رضي الله عنه ما تأكد من ميقات أهل يمن قال وبلغني أن أهل النبي قال ويهل أهل يمن من يلملم وهذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس نعم وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم نعم وزعموا يعني قالوا الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الدعاء الكاذب دعوة كاذبة يعني قالوا وهذا من ورعه رضي الله عنه قال زعموا أنه قال ولم أسمع وقالوا مهل مثل يهل خبر بمعنى الأمر مهل مصدر أهل يهل مهل نعم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم نعم وهذا قول أمر هذا دليل على أن الخبر السابق معنى الأمر أمر أهل المدينة أن يهلوا نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المهل سمعت إيش؟ أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل نعم فقال سمعت ثم انتهى أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية يعني يسأل عن المهل يعني عن المكان الذي يهل منه ويرفع صوته بالتلبية ويحرم المكان الإحرام نعم وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن أصله أن من رأى الهلال رفع صوته نعم نعم وحدثني زيادة نعم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم هنا في توقيت هذا ميقات الخامس ميقات أهل العراق ذات عرق فيها النبي وقت ذات عرق خفي هذا على عمر رضي الله عنه فاجتهد ووقت لأهل العراق ذات عرق فوافق اجتهاد عمر النص ولا غرابة في هذا فإن عمر رضي الله عنه معروف به موافقات النصوص منها أنه ومن ذلك أنه قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم صلى فأنزل الله اتخذ من مقام إبراهيم صلى قلت يا رسول الله يدخل عن سيك البر والحجر فلو أمرت أنا بالحجاب فأنزل الله آت الحجاب وهكذا له موافقات رضي الله عنه نعم ومن ذلك هذا موافقات خفي عليه النبي وقت ذات عرق فوقتها باجتهاده فاجتمع في ذات عرق أمران النص واجتهاد عمر نعم ثم الضريبة نعم نعم حتى أهل مكة يعني المكة يحرمون من مكة قالوا حتى أهل مكة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله يعني من كان دون المواقيت لما النبي ثم وقت المقالة هن لهن ولمن عليهن من غيرهن ومن كان دون ذلك فمهله من أهله يعني من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله مثلا جدة يحرم أهل جدة من جدة وهذه الشرائع من الشرائع وهل بحرة من بحرة حتى أهل مكة يحرموا الحج من مكة من جوف مكة من بيوتهم إلا العمرة هذا الحج أما العمرة فإنه جاء ما يدل على أن المكي إذا أراد العمرة يخرج خارج الحرم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.